إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله ينعق في سورة البقرة في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يقول: ما معنى ينعق؟ فالجواب أن ينعق بمعنى يصوت، ينادي، يدعو، لكنه يدعو ماذا؟ يدعو الغنم أو يدعو الإبل أو يدعو البقر. وهذا صنيع الراعي، الرعاة دائما تلاحظون أنها تصدر أصوات للغنم، تصدر أصوات للإبل حتى تشرب، حتى ترعى، حتى ترتدع من تذهب إلى مكان أو كذا، فينادي عليها، يصوت عليها بصوت فتستمع له وتستجيب له الغنم أو الإبل أو البقر، الأنعام التي لا تعقل. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني ينادي، يصيح، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني ينعق بحيوانات لا تفهم إلا أنها تسمع دعاء ونداء فقط، تفهم من هذا الصوت أنه جاء وقت الشرب، تفهم من هذا الصوت أنه هيا بنا ونحو ذلك. فينعق إذن بمعنى يصوت، نعيق، وكأنه الصوت الذي لا يفهم منه شيء إلا أنه علامة على كف أو على فعل، كما قال الأخطل يعني يهجو جريرا: فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء وبالا أو ضلالا. فإذا فانعق بضأنك، النعق بالضأن يكون بالضأن أو بالإبل أو بغيرها من الحيوانات. فالله يقول أن هؤلاء الكفار الذين يستمعون إلى هذا الوحي وإلى هذه الدعوة وإلى هذا القرآن كالبهائم التي لا تفهم ما يقال لها ولا تسمع إلا صوت فقط، كأنه صوت دعاء أو نداء إلى شرب ماء أو نحو ذلك أو علف أو كذا. فكذلك هؤلاء الكفار الذين لا يفهمون من الوحي ولا يفهمون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها ولبها وما اشتملت عليه من الهدى والنور، وإنما يتعاملون مع هذا الوحي كأنه أصوات لا معنى لها ولا مفهوم لها. فهذا هو معنى ينعق. ينعق أي ينادي الغنم أو ينادي الإبل، يعني يصوت لها بصوت لا تفهم منه شيئا إلا مجرد الدعاء والنداء فقط. فالله شبه الكفار بهذه البهائم التي لا تعقل ولا تفهم من الصوت ما حقيقته ونوره وهداه الذي فيه، وإنما تفهم منه مجرد الدعاء والنداء إما لشرب أو أكل فقط. هذا هو معنى ينعق، يعني يصوت، يرفع صوته للغنم أو للظأن أو نحوه. والله أعلم.